بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كيكا قرآن سورة الإسراء آية تقلت من راجع القبى نهن دور ربوها رب نعتاجزو درسين كي نكرر قرآن جل قبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن أؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. آياتو تدبرت كيستي رب فضلي قرآن نبي محمد يذكرني صلى الله عليه وسلم قصو إنسي في جن الله والجيت تكاك إساك نفدون دن دهني جتشو الرادبتا كوني قرآن كوني ربي براه جتشو كن قصو ربي براته باتي أك إسان جرانسا مخلوق براكته فكاتا إسافدون إن دت أبسيس مخلوق كان مخلوق نتو قولما سلافدون دن ده ولكن قرآن قصو إنسي في جن ونجر مهند والجيت تهم في النكجتو تاتي فكاتا إسافدون دندهن جنا. إذا كسر بودا ور قريشي ور بعثي إنكارو كافا من سور ديدو ور قرآن نكوني ربي براسي تنبوني أساطير الأولين ودور درات ور جلو ور محمد صلى الله عليه وسلم أتي نبي رقاتي متي ربي نسو إرقو في دي ملايكا إرقمالي مال قدانما إرقوار رجالو وهدو جدنيت رسول عزا قدان اقتراها هدو ياد هدو كدنانيت ميو دقادان كنبيي تاتو تاتي أتين كن بي تينتوني بي ركوتي مكان كوني غند بيلاتي غند قوفاتي متي نتورك قبنا ميرك تنكيسا نباسي جدن يورغا نبييتات مالو يتجدن وقالوا نجدن جاء وركنا جركوني ور رؤساء قريشي بغردا قريشي تؤكنا جدن جدت أكيك قرآن وقالوا جدن لن نؤمن لك ست أمن جدن نبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تفجر لنا هغنو فبرك سيفتوتي من الارض دچي ارا ينبوعا برقا بشانيك ادو هندك سيائي هدو هند نوف اباتي جدو هغنو فبابتوتي ستنا من نجرانين كوني على بيسان بربادن ارا اقتراحات ايسان قدن ارا توك ايجانجيني تندابن تاكا غارتي اكا فينت اوبا فانو هاغا نوفيافتوتي دكي ما كاتانا رانو بافتوتي يعني ويتكون يا دكنا كنكون في ادوما يستي ملاتي كنك براتي او تكون لك جنة تكامل لستن امن نوتين كن هاغا سما هو تاتوتي جنتون ادون جنة تيچون ادو مكا هندقابدو تبشان قابدو تأكا غاري تلتين جنة جدان هاقا تمانو إدو تأكا بستان وهي أرغتتتي هاقا سيفتاتتتي ستنا منو من نخيل وعنب نخلي فينا براكتات إدو نخلي تبشان قبض إدو قبضت تاينبات أكاسي هاقا سيفتاتتتي فتفجر الأنهار خلالها هاقا برك سيفتي كي سيافتتت جدو بشان أكا لفا بركو بشان قدنا كنا جاء تفجران كوني كدوه إدو مركي سياء جاءتو كواتي قطب كون أكما غدا كي سدي مومتي هاقا لقوان نوفبور كسيفتو تجاءتو لكا تنات روفتين وبابتو تي خلالها جدو إدو تنساني تفجيرا بركسي سنسا إدو أرغتت وفمافو إدو قبات إدو تيسان الرادمي كنما مركا حجاءتو بشان سن إدو تيسان الرادمي ديمي كان درغه نو مرغه مالي في فتفجر الانهار خلالها تفجيرا جدو ادوتي تي يافته بشان غدا ري وفقفا في التفايدة تقام سنو لين التفايدنا سما هم يدور ونكسي هاته جدانين كون سيادو ما فرق نري كون سبوردا والقه أو تسقط السماء كما زعمت تكامون تيام اللي ستنا منو هاق سميتنا نربو فتوتي جدانين كما زعمت كودي ستسان كيسان كلا جعين رسول ربي صلى الله عليه وسلم زعمي دانا برمالي في وانتنا من نيف وانتنا من نيف هاق سميتنا كتين ربو فتوتي ستنا منو كما زعمت اكا ويتكان جتين انصدا جفتسان جدانين كما زعمت علينا جتون كنا نربو فتوتي كيسفن كوتا إسراتات كوتا سميت إسراتات هذا كوتا نربو فتوتي أكما دوران نجتسن ست نمر نجرانين كوني إشارة إلى قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء جدو سنتيا كيفا وانا مدرا قرآن كيسات إسانين جرامي يوفيني دچي إسانين كنا كربين جدو يوفيني أمو سميتنا إسان ربوفنا سميتنا قرطنا إسان ربوفنا كربين كنا إسان ربوفنا ربين جدو سن كما زعمتان كإسان اتفران سن أدب الأبين في ثانية جبتون آباني أو تأتي بالله والملائكة تقام اللين وتسيبت نمانو حتى تأتي بالله ججو حق ربي كفدت ججو حق ربي كتين لفتت تقام ملائكة رقاتي باتون حق لفتت قبيلا ججون أكن متجان رقيني ججا عيانا أي مقابلة نراه معاينة أكن متي ربي كيف الدعاء ربي كيف محمد كان نتو إربي تجد تكا ملائكان ظاهر مكان ندرة دابت كنو محمد كان ربي تو إربي جدت خرقاباتو كظاهر كان أكت جانرقين كان يونت في الدعاء ربي كيف الدعاء مالي سبحان الله ربي قل قل الله وان مشركتون نسان جد نرى هاق ربي كيف الدعاء إن رقابهت هاق تكا ملائكا في الدعاء ملائكان سر رقاتي باتت أتي نبيي رقاته ستنا من نجانين قليلا جتشون أرقى ما إجا جتشا نمدورة آباتي أرقى إجا جتشا أرقى إجا إجا نرقيني هقرقانو هقرقا سيبه التجتش أكما جنة يعني قرمقرة ألب نساني قرى واجهاتي أو يكون لك بيت من زخرف ريفو هقاتي أو تكون لك جنة هكذا يدون سيطات تجرانيني أصدت أمو أتم مانوك نبي ما همتكون كان مرة جرائيكو همتكون هكذا سيبته تسيطنا من بيت مني من زخرف فايا راته أي من ذهب ذهب راكته أصلين زخرفا فايا يجو ذهب اتفير أنجل أنا سيط هكذا سيبته تمني من زخرف ذكايا راته ذهب راكته أو ترقى في السماء تكا هذا سمي تنكيس الباتت الكرت تأتينكن الكرينسا تكا هو البهينسا كيسا نتلين أمنو يومك الباتت هاتي متى البهينسا كيسا نتلين أمنو ولن نؤمن لرقيك الكرينسا تكا هو البهينسا تسمي الباتسا نتلين لقعون سنو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه هذا بكم تبكت ولمت قبت قرآن قوت نرتب وفتت كتابا نقرأه كتابا نتئس دبهن وفي نتئس دبهن كتابا كثيرت نتئس دبهن قلبه اللي وتنجت والبهن سكيسن اللي على فرد والبهن سكيسن اللي رقاته قلبات أكيد بيته ونتئمون قبله هذا كتاب ظاهرة تجرى في الدي كتابا كان نتئك النتئ كتابا كان نطيق في قراءة نطيقها ربين كان نعم أفزا أما وان سين برباد دي كان اللي أصوفي داني في أكا إسين هن أمن اللي ما بيكا أكا إسين كان عفجتك أمن كي جباب كان جاتي مالي دب مالفر هاركيس وراب كان جاتي مالي أصواني كله في اللي أكسين أمن ربيني بيكا مال دي بساك النب دوبا قل جدي يارك ماكين سبحان ربي قل كل من تربيك ياتي جدين ربك يقول قل الله وان اسن اوديس تن كان ربك يقول قل الله جدين وان اسن همل لهن در قل الله جدين هل كنت إلا بشر الرسول أن ينكن سلا انتهي نما ملي أنوان براتي إرقما ربي كسنت رفي ملي أنوان براتي أن نما كان هند في دودا ده أن مالي أن ينكن مالي سنت فكاد أن ينكن نما أكما سن إرقما ربيتي نما إرقما ربيتي كان ألت وان براه قوة بران قبو akka kiyya kana waan isa nama barbaaddan kana waajahar isin barbaaddan kana ka fiduu dandahu rabbii na uumetu fiduu dandaha malee ani makluuqaa waan akkanaa kana fiduu dandahu jedhaan istifaam inkaarii kaagon irratti maali ani nama malee maali annama akka keessanii malee maali ergaa qofa rabbiin na erge isinitti geessinaan jedhe jecha maal jedha duuba rabbiin sanitti aanse wamaa manaa annaasa an yu'minuu ناسا كان أرى ورم مكة اتفاد أمي ورى رسول درى الآبة جرانو يتسانيف هاته يو خياد سنقبا تلي جراتيك يا مساتو آيان يولمان ديمت وما منع الناس إلما نما كان أمنوا إرى وما منع الناس نما كان هندوويني أي يؤمنوا ربي وفيدت أمنوا إرى هندوويني ركون إسان روغي تتكلينو انجرتو إذ جاءهم الهدى ويتكجلهم تتلفت waita quraan isaanitti bu'ee nabiyyiin isaanitti ergamee wanni qajeelaniin isaanitti dhufte san wanni amanuu isaan dhoowwe hin jiru illaa an qaaluu ey illaa qawlahum jecha isaanii male masdaratti awwalama ey illaa qawlahum jecha isaanii male abaasa allaahu bashara rasuula sila rabbiin nama erge rabbiin nama nutti erge rasuulan ergamaa taasee nama nutti erge mataan nama tahuudha rakkoon isaanii maana manutti erge maa malaayikaa nutti hin ergin jechuun rakkoon isaan amanu dhoggite shubhaan isaan qaban shubhaan isaanii abaasa allaahu basharan rabbiin sila nama erge jechama nama ka inni nutti erge rasuulan haala inni ergamaa tahe ergamaa ufii godhatee nama nutti erge maa malaayikaa nutti hin ergin qul jedhiin kanas yaa ergamaa keenna law kaana fil ardi malaa'ikaa osoo dachii tana keessa malaa'ikaan ka jiraatan tahanii لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين وصو دكيتنا كيستي تاني ملائكان يمشون كدكيتنا كيستي يعني مطمئنين جدشون كن يوم مالك في جنان دكيتنا كيست قبتني ورد دكي وصو يسان تهني دكيتنا كيست قبتني مطمئنين جدشون تيسو ورد دكي دا وصو ملائكان تهني ورد دكيتنا قبت ملائكة وصو تهي لنزلنا عليهم من السماء سلائسا رتبوفن والله سمر ملك الرسول ملائكة إرقاقون سلائسا رتبوفن كيسان فقط وصور دجيتا نقوبة ملائكاته نقوة جنس ميساني إرى ملائكة إرقنا أما إسن نما نما تأكمت ملائكة إرقنا جنسين جنسين أول أول فورة قلبي الرها إتنقوت ربي الرحمة إساء الرى رحمة إساء الرى ويتبقى هدو تأتي هدو كي ستي لكاهو رحمة إساء الرى رسولا منهم إرقم إسان الرى تهي كأخان إساء بيكا كنسب إساء بيكا كقوس إساء بيكا إسان إرقى جدا كرقو إتيمته اللي إسان إبن كآدا إسان اللي بيكو أكاتا إساني أكاتا جرو إساني رقو إساني مركا بيكو كما إسان الرى إتي إرقى جدا وصو ملاكا تاتي ولدتي انسجام من أرقم نمن والسيني ولدتي حاجاه متي والبرسيسة جتون yoo rabbiin sanillee laaffise malee hin argamu kana rabbiin hikmaa ufii beeku namallee nauma itti ergee malaa'ikaallee malaa'ikuma itti erge jechuu rabbiin maal jedhaarre osoo warri dachii tana qubatee dachii tana taa'u malaa'ikaa ta'e silaa malaa'ikaa itti ergina jedha amma waan jettuun jara akkanattis moromu kanaan warra haqadidu kanaan qul jedhiin kafaa billaahi rabbummaanuu gayaadha jedhiin gabbaramaan kiyya ka haqaan gabbaramu sun gayaadha jedhiin shahiidan beyni wabeynakum ragaa tahuudhaaf jidduu kiyyaa keessanitti an ergama dhugaa akka tahe nabiyyii dhugaa kitaaba dhugaatiin ka dhufe akka tahe naaf isin jiddutti dubbiin murame rabbiin naaf isin jiddutti ragaa jedhiin innahu kaana biibaadihi khabiiran basiiraa rabbiin sun kaana biibaadihi khabiiran gabroota isaa kan akkaan ka keessa beeku tahe basiiran akkaan ka argullee tahe inni akkaan keessa beeku sun inni akkaan argu sun naaf isin jiddutti ragaadhaa an akka nabiyyii haqaa tahe jedhiin jedhan waman yahdi illaahu fahuwa almuhtadi jawaaba jara akkas jedhiin jedhe rabbiin qajeelaan namni rabbiin isa qajeelchee qajeelluma isa waffaqe fahuwa almuhtadi qajeelaan isuma qajeelaan nama rabbiin isa qajeelche qajeelaa jechuun nama rabbiin tawfiiqa isaa godhe isa qajeelche waman yudlil nama didee jallate nama rabbiin jallise jechuudha ammasitti falan tajida lahum isaaniif hin gartu awliyaa'a aanaan gartuuf jaalalloon gartuuf min duunihi rabbii isanii achitti ka isaan qajeelchu ka amrii isaanii gara gaggalchuuf isaaniif hin gartu jechuudha ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ورأكنت آية ربي كجبسيسي ديديوان فإها سو كان إسان كاف ويا قيامة دا إسان كافنا على وجوههم فول نسان الرت إسان كاف فول إساني الرت دي من جتشود متادان فولا إسان دي مستر ربي متان دي مستر فولا لخر إسان حركي ساكا آية دادا كيساتي دوهد حديث كيستي رسول غافتني أكملت متادان ديما جنان حديث بخاري كيستي رسول صلى الله عليه وسلم إسمميل لما نرد إسان ديم سيستو سنرد اللي إسان ديم سيسا جتو اتجوابا كوني دن ديتي ربي كيناتي يجب إسان كافنا قويا قياما فولي نسان رد إسان كافنا عميا بلا إجاها لتهني كإجاوان قرر وبكمن افانيك ابمو كتان كواتك كدبين دندين وسمن دودا قراها لتهنين سان كاف نجدا اجي وان ارغت افا وان دبت قر اساني وان لقو ماواهم جهنم قلت اساني قبسمت اساني ابدا جرسان كلما خبت ويت إسين قد بتمره تبكاه ويت بالبل إسيدا الربن إسيك دران بوبا وبالبل والبوبا هكون تام مراه زدناهم سعيرا إبدا إسانت إدانا أكا بالبلو تججا كلما خبت زدناهم سعيرا ويت إسين قبنا ويت مرا ويت إبدا سن قد بإمرا بالبل إبدا سن لهدين إسا الربن إساك كسي بوبوسا ويت قد بإمرا زدناهم إسانت إدانا سعيرا بوبهين سقوبتين سإت إدانا جتشا سلا إبدين تام تجتشون كوني مالي ويتجدا تامين سي أصلي إبداتي متجرا أصلين إبدا أكو مجرو التجرا ولكن نمتش قوبتو خانا ربي نمتش عذبو إناتش تقوتي ويتبوبا دورك يسبوه إبدكو نبكما إبدوان هارويو إتداربا والكامك إبد olqa'ee bobahu kanatti bobaha jedhaan bobahee cinaachi sun waita dhume gaddeebi'a waita inni daaraa tahe gubate ibiddi sun gaddeebi'a waitisan rabbiin akkam goona jedhe baddalnaahum junuudan gayraha gara kaan itti garagalchan waita garakaanitti garagalchan gara kun haaraware ibiddi zidnaahum sa'iiran jechuudha kana kullamaa habat jechuun ibidda jahannamtu laafa jechuu miti ibiddi jara gubaa jiru kun waita bobahee arrabni isaa ka isaan gube sun daaraa tahanii isaan gadi laafe زدناهم سعيرا اتقرى قلتو كان ابدا ملي بالبلة سنتي اتقدان اسانتي ديبي هنا جدتو دا ربين ابدا جهنم سنجل ربنا جانوها باسو اتت اكمت بلا تهني كأن سكا افانين اكمت دبن بكهدو تدبتون اساني جرا يوك جدا متاتي والله ربنا ما كنا مشركين جراني در قيامت دبتون نجرا ايه ابدا كيس سينن اللي وقالوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك جتو اللي نجرا أكمت أفاني كبمون دبتا جد أما أسيتكن والندب يوك جد متاتي ولمانك جدا قيامانتني كاف من سر كاتي هقا إبدا سينني إبدا كيساتي مواكب هدوك أبدي بكا غريتي ربي نغتيسيت حاسواني بكا غريتي tincal isiifaman jechu bakka garitti hin dubbatan bakka garitti afaan isaanii rabbiin qadaadeet alyawma nakhtimu ala afwaahihim watukallimuna aydihim akkuma jedhu rabbiin afaan isaanii qadaadeet harkaa miilli haasawaa jechu bakkaan wal dhaba jedhan warri gariin ka jedhan wayta lafaa ka'an ni dubbatanii wayta lafaa ka'an qabri irraa ka'anii dirree qiyaamaa dhufan ni dubbatanii waita murtiin gar ibiddaati jechuu itti godhame murtiidhaaf dirree qiyaamarraa kaafaman ijaballaa isaan godhanii gurra duudaa godhanii afaaniin kan dubbanne godhanii fuularratti harkisaa gara ibiddaa fidamanii eega mana keessatti mana ibiddaa keessatti jahannam keessatti ol darbaman ammoo irraa hawaasiin sun gadi dhiifamee ammallee achi keessaa iyyansaa fi waan ta'u yaa maaliku san jedhanii jedhee akkatti warri bakka itti godhallee ni jira marattuu yaani jawaabni aammiin qiyaamaan mawaaqifa hedduudha bakka hedduudha bakka itti haasawa warra afaan rabbiin qadaadutu jira bakka afaan isaanii sanbanee haasawuu danda'antu jira jechuudha. Maaliif kun marti isaaniitti tahe jennaan zaalika jazaa'uhum suni qoricha isaaniiti jedha rabbiin. Leesh bi'annahum kafaruu bi'aayaatina isaan sababa isaan aayatoota teennatti kafaraniif kanaan jazaa isaanii deebine kanaan danaan isaanii deebine qoricha isaaniiti sun kahaa gubatanii ibidda san keessatti. Waqaaluu ni jedhan waqaaluu sababa ammallee waan jedhaniitiifi jedha bi'annahum kafaruu sababa isaan kafaraniif aayata teennatti hin jenne waqaaluu sababa ammallee isaan jedhaniifi gaafa duniyaa jiran maal jedhan kaafaminsa kana kijibsiisuu keessatti wanni isaan jedhan aidaa kunnaa cidaaman sila nutiin kun yoo lafee taane foon irraa dhumee lafee goggojduu taane warufaatan bututtuu biyyeedhaa taane daakamnee biyyee taane biyyeedhaan walitti makamne ainnaa lama bucuutuuna khalqan jadiida sila nutiin kun deebinee kaafamna khalqan jadiidan uumaa haarawa taanee deebinee kaafamna sababa isaan jedhaniifi jechuu wanni rabbiin jazaa kanaan isaanii deebi'ee ibidda akkanaatiin jazaa isaanii deebi'eef aayatateennatti kafaran aayatateennatti kafaraniin kun umuuma eega sanii haasii dubbate ammallee kaafamtanii danaana waan duniyatti dalaydanii argattan wayta jedhaniin aidaa kunnaa cidaaman warufaatan ainnaa lama bucuutuuna khalqan jadiidaa jedhan wayta sila dhumne warufaatan jechuun biyyee bututtuu taane gana deebinee ammas haarawa taanee kaafamnaa jedhan waan isaan akkana jedhanii kijibsiisaniif har'aan tana jazaan isaanii kana tahe jechuu isaan kaafaminsa yeroo lammataa waan jabaa isaanitti fakkaatee didan kun awalam yeroo hin beeyne hin garre qalbii isaaniitiin hin xiinxalline anna allaha alladhii khalaqa assamaawaati waalard rabbiin gabbaramaan haqaa inni samii torban uume kadachii uume qaadiruun dandahaa jechuun beeyne calaa an yakhluqa mislahum fakkaataa isaanii kana uumuu dandahaa jechuun beeyne akkamitti akkana jedhan akkamitti dubbiintun isaanii galuu didde gaafa duraa isaan dhabama irraa argamsiise kunis silaa waan laaluu qaban har'a iyaadaadha iyaadaa laafaadha iyyuu silaa osoo akka makhluuqaatitti ilaalle waan tokko jalqaba argamsiisu dhiba malee waan duraan argamee jiru tokko deebisuun hin dhibu walaakin rabbi biratti marti nu walqixa tayyib rabbiin sanii ol ulfuudheet amri samii guddoo tana inni uume dachii akkatti irra deemanii takkaa qaccee isii namni tokkoilleen hin dhaqqabin kana ka uume isaan amma nama kana uumuun itti ulfaataa maa gadi laalin dallaalanii maan gorfamin jechuu وجعل لهم اجلا لا ريب فيه دوب ربين سن ثاني تاسس جچو ماليف گدلالين جچو نسانيف گوده جرسنيف اجلا لا ريب فيه بالما برا وهي سكه سنجر بالم نكون كا دوان اسر ديما تهينا كبويا قياما دا كافبني گرا دير محشرت ديا تنتهينا مرتنو كيسو مجرجان فابى الظالمون الا كفورا وربو في ميرسون ديدان جدا إلا كفورا ربي تكفروا مالي أكا ربي تكفروا مالي آية إساء مقرؤال لي ديدان آية إساء مرئيا سمي في دجي في الكنيقيا تنان اللي قرفمو ديدان جدا هم إنسان أخنكا كهم هم بفتو كإتهم هم قلب بفتو جدا شيني كيدو قل جدي يا إرقما كيني asitti jawaabni kana wanni akkanatti dhufeef jedhan reefuu tana غافي سان رسول الله بربادن را بشان الدوك سنويات يجو تجرا مئتوان كان ارغدو يجو تجرا والرزق يدا وان سان كرتن تجرا جوابني فولك سدوات هيسن اواتمو دبنان دوين يجوتي سموكاسان اج دوين ماداف وان سنو ارغو دبي وان سنو ارغتو دبني كان جدان ربي ما جدان كل جدي سنيل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي لو انتم تملكون لو تملكون انتم تملكون يا جورا يا نفانا رباتك مالي في لو ان كن كان بودا في الي مالي ونبراتي انون دندنيا لو تملكون اوسو ان ورفتني انتم سنين كن تملكون ان كن تملكون دراتنتي كاجيل كاجا يسنين كن أسوهن أورفتني خزائن رحمة ربي خزنا رحمة ربي فيا أسوهن أورفتني وني موتوب مالي سنهر كجراتي دنيا اللي سنهر كجراتي خزنا الرزق اللي وني مرتنو سنهر كجراتو تهي إذن غاف هرك كي سنتي تهي سن غافو في هركد فتن سن لأمسكتم سلاك بطنيه خشية الانفاق هن دوما صداف جچ خشيه الانفاق كننا صداف جچ جچون كننا كن درافيتا كننا كنتو درافيتا كننا كنتو فقرتي سامباس كنا فربين كما سانو كنا نبري كننا كمالتي گيتيتي رموان سنيتي گيتيتا كسدا شانيتي او سو خزنا وان كنا سينر كجراته اس رزقي تنقودا جنني سنيتي كنني اذا لم سكتم غافس لا اسن قبتنيو خشية الإنفاق كنن نجلا أما صداف جتش جتش وكانت تورتك أبني وكان الإنسان قطورا إلمنا ما كن هج رب إيمانا رقا إساف كنن هج تقوى رب إساف كنن تهي قطورا كأكان دويناته جتش رقتا كأكان هرك قبابته كأكوان كنن تهي دويناته تكا وكان الإنسان يجنكني أبياء إلمنا ما تتي كنان اتجاباتي يجب تبعال ما نماتي كنان اتجاباتي ولكن غاف ايمان قلبي سيني غاف ايمان قلبي سيني والرب برد ارغت سنبه سنف جج كنان جج ونمكن فناب وكان الانسان جج كنا قبل هدايته وإيمانه جج هداية هكذا نرغتين هكذا ايمان قلبي قدين سينين اكان دوئنا تهي غاف ايمان قلبي ساق سيني يرجو ما عند الله والرب برتي تهيسن كجينا جنة إسبرا سيادة خناف جيتش كننا قدو كننا جيتش ولقد آتينا موسى تسع آيات آياتون نكاما خنا نبي محمد اتحاسو يتي ركو إسان كيس سجراني في وان إسان أمت إساني قريشي خنا والقود أن كان حاسو يتي جنان تسلية تهجما وان إسان سبر سيسو اتيم تهجما الرسول صلى الله عليه وسلم باسن سين هم بان يجچودا اتهمو ديما دو ربين مالي في حال قريش كاتم كه سجرتو كانا في حال امه موسى مدر دبري سن لي ولما فكاتچو يستي نبي محمد اتهمو دافدين ولقد اتينا موسى تسع ايات ايتو تملكتو تسغل كنني نيف جدا موسى داف بينات يفغلتو كتات هندي سيتو يفغلتو توا هند يفغلتو ولا إساك النينة هرك إساك النينة أما تان أمني مكرمو فرين درا إرأتو طوفان جراد قمال ضفادية كل مرتي سورة العراف كان كيسة تكدبة آية سقالي كربين إساف كرنسان جرسون آية نسون اكتئفون هن أمنسي سيموهن كفرتيس ومان قونيس ayan ni sun tu feb je chakam ne musat tutti sun tutti le akasuma je cha ayat amma barba itin barba de jahan kan so ken ne fille ken ye chana man tu cha beina mal jaran do basitti musa da faaye to te na saglan ken ne fi bayyinati gargar baftu khataati haqaati dara ka gargar baftu fasal bani israila me ilman israil horte amma hafte sibira jirto tana ga faddu ya irgama kenna إذ جاءهم ويتسانة رفه فقال له فرعون إذ جاءهم ويتموسان إسانت رفزان هم بيكني تارك هم بيكني قافت دميك. فقال له فرعون فرعون كجد موسى دان موسى أكاكيكا نجيرا نبي أكاكيكا ويتتوت إسانت رفزان فرعون تدر الابت إسان جد إسان ميقا فتسي في من تاركني بيكا مادا إني لأظنك يا موسى مسحورا أنين كن سيادة جتشو يكيني هما برنانك بيتشو رجان وزيت ري الرباف جدا يا موسى أنين كن سيادة مسحورا فالفلماته أتنما فالفل متاقر قلتي فالفلمتي وان أرقيتي هاسويتي وان هنجر نتي في الدي واسا قليك أنا جت مالي كن أما وان نمن أقليك أبو أمت أفيتي في دي أمت أفيتي مبالي سومتي كن وان نمن أقليك أبو أمت أفيتي ittin sodaachisoo miti jedhan jaan duuba ga rasulilleen waita kan argat ummanni akkana amma dura akkana nabiyyi isaanii godhu itti booharan kaa isaanilleen qaala laqad alimta qaala jedhe duuba muusaan maal jedhaan laqad alimta beeyte yaa fir'auna hin didda malee yaa fir'auna beeyte jirta maa anzala haa'ulaa'i ملكتوت سجلي آيات سجلي كنا وانبوه نجتشو بيتجر إلا رب السماوات والأرض ربي سميف دجي ومسان تبوس مالي أك أن اللي مبوسون دن دين أك أن اللي مبوسون دن دين نني بيتجر موسى تو إن نجر جواب فرعوناتي فرعون نجر ايجا بصائر جتشون غرسيفتو حقا كتاتي آياتون سغلي تون هندي كحق انا مغرثيف اب ربين حق ارغو اساف دبرزه كحق اسغرثيف ملكته تيم غرف منجتو واني لاظنك انوسي على جدان مالتي قفتنا يا دامتي يا فرعون مصبورا دلا فتماته زياده جرا هلاك هلاك افانك جيت دبروا ملك وما سنفين دلا فتماته زياده جدان تكا ملعونا مطرودا ابارما دربماته زياده يجا تكا هالكا غلافتا ما تهوزي هذا غلافتا تأتي غلافتا ما جدان كإن مسحورا جلين سنخر رادي بسي موسى الليل ديرت كتدورة دابتة أنا ربكم الأعلى والرجل قدري سايتهم دي أما أنت نكا غرا حجة والترابوتين اندن دهم غرا رقاتين وري ربي تأماني وري توحيدان دن دهم زمن مركز النبي جيته دعاة ته كفر إهاته كرا دليلات إنسان إن دندان مال قدو قبر ري أولي أولي مالي انجروا النبرا هدا أجيجا أريو أجي قرأ قال ري فرعون جوابنا أكنا ججابنا كن تريبنان فأراد أن يستفزهم من الأرض نفر دوبا أن يستفزهم إسان قرقري سي أريو دفد من الأرض دكيم إسرائيل را وركونا من نمتي بوس مر اتي بوس وميت اجمن هند رت ارغم سي سي انواع عذاب دندم سي سي اراد فاراد اي يستفزهم اسان غرغريس اريو دفد من الارض دكي مثل الرا ولكن ربين اك ان يا دن تاسف نفي فاغرقناه ومن معه جميعا إسافي والرئيسة والإنجر اللي بحرنا تشكنا جانا ربين أغرقناه بشان سلك إنسيه نجيشو بشان تو إسانياتي بشان بحر تو إسانياتي ومن معه والرئيسة والإنجر اللي نجاتي جميعا هندما إساني وقلنا نجن من بعده إيغ إسا بشان ياتي بودا لبني إسرائيل إلمان إسرائيل نجن اسكن الأرض دچي شام دچي قدسي تنقبت دا جنن انتبهوا من الأرض اندرا أرض مصر أرض مصراتي أسكن الأرض لما تا أرض الشام والقدس أرض الشام يوجد تن قدس كيف تجرتي يروسا نفاق أما الدان قدمي شام سورياتي فنامتي أسكن الأرض دكي شام تانا قبط دا جنين غلاني ميري أمان تانا غافة ويتبهر جان أرض شامي تجي بهاني بيت المقدس شامي مرتن والمت ويتساني في ججو جرس إلى إني ميتا قد رجسو فلسان جلابا فنت كوني وارد زمن ايرت ارغمي ربنا مقباب شئت من رانوها سي كسا موسى ايراد ابي كمادا عذاب اللي كيسو متراني جرى اتشي بشان سن كيسا ويتا اتي بشاني نياتم تي بحسان ور سلا موسى والانجر سن دچي تنقبت دا جنن يكاغاري سان قبسيفني فإذا جاء وعد الآخرة بان لمن بودا يودو في جئنا بكم لفيفا اسم مرانو ندفنا ايجا مرمى كيسنينو ندفنا دچي شامتان قبضا جاي ربي موسى تور والانجيرو دچي شامتان امانتان قبضا فإذا جاء وعد الآخرة وادين بوداك قيامة سيود في جئنا بكم لفيفا اسي ورى اما سيقلي في ورى دور اسجيرو في ورى قوسا قوسا كجيرو كان مهند جئنا بكم لفيفا مرمان دفنا اي جميعا جتشو لفيفا جتشو مرما والدتك ابنت في النجتشو دا قوسو مفره هاته قيامان نمهند والدتك ابدي وصفي قرآنات الدبي قسانيك أمس نبي جيسا سبرسي سي نبي جيسا سبرسي سو كيستي واني مرتي واني سينجل أني في واني موسى انجل أمن لي تكا ما جلنين أماني ور قريشي رسولا صلى الله عليه وسلم ريس أو تأتي بالله والملائكة قبيلة جلنين متي ور موسى حتى نرى الله جهرة جانين ربي كان متي جتين نانقر رمالي جانين ربي ماليف آياته تتنا ولدته لا واني سيقول أني في ورّ أمدور أنبيوتا سيدورا قول أني اللي تقو مورّ كفاريت جيتو ورّ كفاريت دلقاني ثاني تكتب رسول اللي قندايا سن موسى فاللي قندابا سن هدو كسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم كسان موسى لكن واول فقاته بجيتا ويتسبر سيسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم هدو كسان موسى لاتين ولدته لا جتك كيسة تلي واني قريش النبي محمد انجدت في واني بني إسرائيل نبي الله موسى انجدت والفقات جتو أكو مجرى ربي كيسة إجان قرم لي جتن جر قريش اللي ربي كيسة إجان قرم لي جتن أكو ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم أماني قند خنا باساني مدينة قدان سيسان جرى وري وانو اللي أتشي بيساني تباساني بيجا كانت إسان قلشان جتشو دتشي مسرا سن الرئيسان بكسان كن مرتي وأول فقاتون إيقساني قرآن تريبي قرآن إسان كجيب سيسان كان قرآن إسان قبطو ديدان كان وبالحق أنزلناه أي أنزلناه بالحق جتشا حقان إسابوه في قرآن تريبي كان بوئنسي قرآن كان نبي محمد رضي صلى الله عليه وسلم حقان بوئه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أمس حكام بوي وبالحق أنزلناه دراتي وبالحق نزل أنكوني مالك الدنجرة يوجران كدرانكوني نبي محمد رتبوه نيتشو مهيما قرآن كان حكام بوه نيتشو قرآن نكونه مالين دفجتشون غافين تهو مالك أبا قرآن نفكون قرآن نبوئكم مالك أبا يوجرني وبالحق نزل وعدي دبتو كيسة تلي لغا وعيدة دبتو كيسة تلي لغا جنة دبتو كيسة تلي لغا أوامر أجاجة لغا جدو كيسة تلي لغا وان كان الرافقات لغا جدو كيسة تلي لغا كساهم كيسة تلي لغا جدو إني لمتا إني لمتا معنان متمن قرآن سني وان إني تفه مرت إسي وان أغان آتي جدو وان كجبا كيسة جيرو كان هو من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا واسن إرجين يا إرجماك إن إرجاته كجر لين هادد نتس إرجين نتيمكن واسن إرجين ويتس إرجين سنوم إلا مبشرا قمتشيسا قونس إرجين مالي ورى أماني جنتانك قمتشيفتو ونذيرا ورى أمانو ديدي ورى بديد لغو إبدانك سداتشيفتو سإرجين يجنان وقرآنا فرقنا وفرقنا قرآنا كجتوتيا غرغر بافني حال إن كرامات هنججا أكان غرغر باف وأنزلناه قرآنا فصلناه وبيناه وأنزلناه إسابوفني قرآنا حال كراماته وفصلناه غرغر إسابافني قرآن تجسان ولدتنا كاموهي كان قبني وان دبتو كيستك ولدتن فقا نجا مالف لتقرأه على الناس أكنا مرتك أراتوف على مكثن أي على مهل سوط الرد ترتيلا سوط قرآن كان أكنا مرتك أراتوف كجر جرسته نمنك أبطون دقم أكنا من تدبر قرد أكنا من قطين تلوت سوط نمرت أكا قراتوف ونزلناه إسابوفن أمس تنزيلا بوسنسا منجما قودما تهجد جودا أمتا دي دمي سدي كيستي kasirat itu aja tu. Alamuk senjat cungkuni akan menjadi kana. Suta waitakaran tertilan suta nama rati karau akan nama galut aja tu. Kajar jersani nama kita batu undat dam. Wanazalnahu tanzilan aja cuna mu. Isakana busin sisa bakatakat tindufne. Amat itu ide misa dikasih tik odamet bu aja tu. Warra alamuk senjat cuma kana akan tifasaru leni jira gaf dan wanazalnahu tanzilanin mana antukota. Suta akan nama rati karau tu aja tu. Suta suta anak kahjat injat cuti warifasari lening jera walakin akam majenekana tu irra bareda kau lamani tafsir aja dan tija kul jadi ya harga makin amma ga ege tihmani Quran ni kut niti karame wani marti jadame Quran ni kut akka duga tahi tahaddim marti kutame me surah kana fida surah takati fida ayat takati fida jadi kuni marti databame ega jadame re haqiqa hubatan didamale haqiqa angaltef hadi danimale wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum waqatan usuma qalbi nisani bayt duba mal jara rabbin qul jadi yar gamakin aminu bihi aw la tu'minu qur'ana kana itti amana faytan itti amanu li sajadi Setan itu aman, setan itu amanu tabah jadi umat kekanan. Umat kekak Quraisy kekana gula tu kanan. Itu amanu kesani, itu amanu didung kesani le Quran al-Rahman bus jadani. Isin didung kuni hujan aman tahu jadani. Inna alladina utul kitab min qablihi, warbe kumsa kenaman min qablihi Quran kanan durati karabim be kumsa isani ken ahla kitab irra. إذا يتلى عليهم يو قرآن نكون الرد كرآمي يخرون نكفا للأذكان أريدا سجدا حالك سجود قرآن تهنين كفا ججو آمنوا به فلا قل يا أيها الرسول آمنوا به فلا يزيده إيمانكم شيئا أو لا تؤمنوا به فلا ينقصه كفركم شيئا إن الذين قرأوا الكتب السماوية السابقة وعرفوا الوحي والنبوة ور كتابنا مدرا قرآن ور وحي في نبي ما لبيكن إذا يقرأ عليهم القرآن يقرون على وجوههم ساجدين لله شكرا ويت قرآن يكون الرد قرآمي فول إساني الرد أريد إساني الرد كفان سجود قدني قلت ربي تفجج أكا عبد الله بن سلام فأ أكا سلمان الفارسي فأ أكا نجاشفا كنين ور كتاب أما درا كنامي ور كتب كمس أما درا قرآن كنان درت ربهم بكمس إساني كنن كتابن قرآن نبي آخر الزمان نبوء نبي آخر الزمان هن أرقم جيش ور رقعون سن ويت قرآن كن رتك أرأمي يخرون للأذكان سجدا نكفن أريدان كفن حال سجود قرآن ينجدون أريدان كفون كن ذكني سلا غر أريدا خدانا وكانا إن دورا كفون كن يو أريدن كن فارفين سكبات نما دورا لخجا جان خناف أذكانا كفن جدون كن جد أمي ويقولون نجرا نمس جري ورت يا من أنسون سبحان ربنا كل كلمن كربيك الناتج أن كل الله ربك النوان سان مللرا إن كان وعد ربنا لمفعولا إن كان أي إنه كان وعد ربنا بل لم نربيك الناس انتهي لمفعولا والله دلق ما تيجو إنه أي شأن والحال جيجو إن كان أنكن إنه أي شأن والحال كان وعد ربنا لمفعولا بل لم نربيك إنا كنبيين آخر الزمان كقرآن كنا كنا مهم تفجج نوهي مثلا ورى أهل كتابة تجد أكام ورى قرآن دور بيكم سكن ما تجد إسم قريش اتأمنا اتأمنوا ربا ورى أما دور كتابة كنا ما ويتقر أن كتل فدايني كانت سجود قرآن شكر ربيتي أما سنجد أن ما الجنان إن كان وعد ربنا على مفعولة بل لم نربيك الناس دلق ما تهججون حقيقة دلقا دان أرقى متهججا كنو نبينا آخر الزمان دفه كتاب لله نساك النمي كانك جتش إسانيتي وعدي ربي مرمته دلق ماذا ويخرون للأذقان أما اللي أريد مسنين كفن يبكون بويا ويزيدهم إسانيت إذا أدوب قرآن إسان الرتبو يكون تكا كانت بويا نيكفن كني خشوعا صدى ربي إسانيت إذا أجدت ونعم وان اهل الكتاب تقطقون وربين كيسا امن سيس ايمان ثاني كن والكتاب دراني بيكن نبيون اخر الزمان رفاك بيكن ويت القران يدفي اك انسان اتقبلني في اك انسان تشكر ربي دي لفداني اما وعد ربي حقق كما يجو لك انسان اعترافه ثاني بوينيف دبته ميجان كفار قريش كابدين ثاني قدن دابتو اما جلد منيتما بدي رسولة بربادا صلى الله عليه وسلم إساني كرتو دغيانيت يا الله يا رحمن جدي رسولة كرتو دغيانيت تكا يا رحمن يا رحيم جدي إسا كرتو دغيانيت نم نكوني ويتكان وفي ربي تكو جمالين قبرنا جدي تابوتن نتقابن ندوغا وفي ربي لما قبر جاني الله في رحمن اللي نقبر يا الله يا رحمن جلامي إسان شبه من مرة تقولون أكم يا الله يا رحمن جل كان تكون ربي لما قبر من الله الرحمن اللي قبر اكاز جنان ربي كان اللي جواب الربي ده قل جدي يا جماعة كينا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اثنين كن ربي كيسن معبود قبر ما كان قبر ما تيسن كرد داجنين او ادعوا الرحمن تكا اسا رحمن رحمن اسا بلاسن كرد داجنين ايما تدعو يجون كما كرتنو كرتن الله كرتنو رحمن كرتنو فله الأسماء الحسنى إسماء في مقاتن غغاري ذات مرتنو تميساتي مقاتن ستوكو جاتي ستوديجوميتي مقاتن ستوكو جاتي الله كدا رحمن اللي كدا كما فيتنو كرتن كون اللي مقايساتي مقايسا غغاري سنراهي مقانسا كمدي سكيتي دفه دبا توكمالي يجون في جيروساني أيما تدعو جتونكني أيا جتونكني اسم شرطي منصوب جلاني أيا جتونكن ما جدو جرتكنا زائدة لتوكيد المعنى معنى ججبسوف جدو جرتي مالي تدعو أيا جتو دسلا تدعو أيا كما كرتنو كرتن جتو كما كرتنو كرتن رحمن انتهي رحيم انتهي الله انتهي قهار انتهي غفار انتهي كما كرتنو كرتن فله الأسماء الحسنى اسم قفا في مقاتن غغاري تاتي كوامي تشيت تيلي غاري تصفات رتك اجل جتكيت تيلي غاري تيتين قراتو كيت تيلي غاري تاكامي ديدو تاتي رب مقفا في جلال كرزت اسي تركابو تي ربين جواب جتش شبه انسان سلا اوفنس ربين رت جواب امسكا ويتا اذا قران قراو في كان دغي فتنيت قران الله الرسنيت عيسى قرأ النبي ربي الله الرسنيت ابا قران سمبوس الله الرسن ويت قران كان دغا ما لي بي يوني علي عشان تكرا دي بسن كايسان لين ربي ما جران دوبا ولا تجهر بصلاتك قراتي تي تصلاتك ست قرات ثنا قل فوت مر دان غابته اك عيسان دغاني ربي في قرآن في سلة الرسنين قولين ولا تخافت بها قد اللي مرقبتها قوار رسدو بجروك قرآن كانت أجهز إلى إرافة يدتهم برباتشسو إرافة يدتو تبول لي قد انقبتين وابتغي بين ذلك سبيلا جد مؤل فوروتي في قد اقبتو سنتي خرابر بادي في خير الأمور أوسطها آلا وهم ذاتو تم جد جريتي دي جد متي مرل الفوتة أبقى إسان الرسنين قولين مسالحة جدا ما كون سلا الفور مرباتي سام مطلب هاته يو إني كفتنا وهي قباتو تاتي إيسو مدن ديتا يو مغرفون عن دبتون ركينا قباتي مغرفون ديف كفانين دبتا جدا ما لرقون قبو ما لفي مسالحني واني سنرت ترتبته وان بدو يوتات يو يتسال الرسن كون اللي جوابان وفرر ديبسيك الرسو يوتاتي ركينا براتو أرقام ما ري مسلحة وانقري دلقوني مجرأيك وقل الحمد لله جدي أرقماكين والنفارون هندنوا لله رب ما قفا اسمها كان قبر ما تهيسا قفا في والنفاروتين الذي لم يتخذ ولدا رب سن علمان قلتين رب علمان قبويت ربين فارون هندي سافتات سن إس إلمن قلتين سنك إلمن قبل ربين إلمن قبل ولم يكن له شريك أما ليك إساف واهل تهنسني ورأي المقابو جدول لي ربين رتي ديبس ورأي شريكك أبو جدول لي ربين رتي ديبس ربين كشريك نلين واهل للين نظير فكاتا شبيهني كإساف تهنسني في الملك موتما إساك إساف ولم يكن له ولي من الذل أما ليك إساف تهنسني ولي آنان كإساف تهنسني آنان كيساف انتهين آنان سن كمال مال سابر من الذل تكين الرا كيساتي سججو تكين الرا ولا يصيبه ذل وهوان فلا يحتاج لمن يناصره ويعززه تكين وهي جنك أبو ربي كينا آنان كيساتي آنان تكين سن الرا إساتي تكين سن الرا إساتي وهي إساف انجيرو akane chun tikkenna wahitu rabbin wan tikkenna jar musatti dirki fomo yecu sifadana ka siiti kun akane jari jaandu wakabbirhu amma rabbi san guddisi rabbi farun hundi ta isata ta san guddisi takbiran guddisi insa isa guddisi ja halli nam islama rabbi fi karatuda yirun da kaysat amma rabbi ufi farfatuda rabbi ufi wan isan himmal liraqul kullesuda kanafu ilmarra liqul kullese sharika liqul kullese homa hundar rahwan naksi be hundar raisa kul kullese wan isarra barbaachi so rabbi isa guddisuda war rabbi isa guddise ajri guddar gat rabbi nuhata tisu war haqiqa tauhida lebeke haqiqa imana qabate sanirati jirate khatiman isani tulte gamad rabbi nuhata tisu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.